فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو وناكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحا قد بدا عاو أدكو مغليسانا وحكم دا فيتكي عاو أو مدافيع لس لغو قراعي صلق عيد مدكي أي كليهين دولايت كم غلادا كسمايو فافاهين إراد أهو لغيه ليو قسارها كالشي كمين ساكا كالعي ديگان كحاو عبدي أي دولايت كم مقديشو كاسي أولو إغاي كولون يوكو سعوتي صندق بلي دوغله الشباب الله أوسع تاليسك عيدا كحركة الشباب المجاهدين أو كهدلي هاو قلدي وقدا بيي إسلام أركان الدري فريم مهيمة مناسبة أين بدون كدورة نيسة باشا هارتي غار أهان جفدر البهانتي أو كدعدي ديغان وينها جوري أي ولاية إسلامي أي جبوينك هاوينك وحكا برتا مراكستا دقمدا سالقلي أو بحية هدية كالدوان أو أي قطرة قلين عيدا كحركة الشباب المجاهدين قد بدأ سئي حبينتا روح قرآن كأو كلقان أياد كلقى يسدونتان برنامشك ومركله يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، بدين عظيم هو السلام. وهبينمو أحد أهسديد بش السفر سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجريغا وفقصنا سدح ذا بش سقالات سند لبدا كون إلبي لباتن كإميلاديغا أنكو باللون برنامشك إذا ماذا حركة مجاهدين تأل الشباب أيا فيتك عاوة مدافيع لسكو قراء عيسل إذا ماذا كيني أي كليه ديغان كعبدال بروله إذا عدولاتك كسمايو مدافيع دا أيا دمانتو دوحا أي كلعين كده صليقة لما نهي الفافاهين ما دام ايتاي حلي هبينه جيسك كالفافاهين ديراد اهيا لقيه ليا قصارها كده شي كمين ساكا كده عي ديغان كحاو عبدي اي دولايت كمغديشو كاس او لو ديغي كنو يأي لسعودين عيدن كدولاد دا او سايشي دال او دي صليقة بني دوغله لمشده وافر اسكري داوعنا والله بكالي قباشده واشن قاري سدح بويد اه او شدال سيدي قاري رونيد اه ايهال قاري او حموله. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. إذا عد إسلامي قاهي الفرقان أيضنا قلا سعطان وحان قيبا هورت اللابسانينا برنامج كالوحة تاليسك عيدان كحركة الشباب المجاهدين أيا كهد ليهو القلدي وقدن بيي إياقو قيسك كالد ريفريم مهيمة وكان الشيخ عبد العزيز أو مصعب أفايان كعيدة ماذا حركة الشباب المجاهدين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت تاريخه وتضبط بيش السفر كون أفر بغل أفرتني أفر هجري ما نتر وما نسبتها وحكور بحنا إن هولق الله أي مجاهدين تفليين ساعدية لصور دعفين هولق لك كوباد وحي مجاهدين تكفليين دقمد الدين صور ولاية باي ويرربوا أهل الله بيكسادي عيدا كإتوبيا إهلكا كسوغن عيدا كحمشيدا إتوبيا وحكسو قاري ويرركا مجاهدين تفليين لما شو يرنعوا هولق لك اللباد وحال الله إكتر عيدا كبروندي waxaan la la eegtay laba goobood oo ay ka fadhiyeen degmada Balcad iyo deegaanka Biicad. Shan askari ayaa lagu dhaawacay oo Burundi ah hawlgalkaas. Hawlgalka saddexaad mujaahiintu waxay ka fuliyeen wilaayada Shabeellada Hoose wuxuuna ahaa kamiin la la eegtay baabuur afar ah booyada ah oo shidaal u siday garoonka Balidoogli oo ah xarun ay Mareykanka ku leeyihiin halkaas. Baabuurtaas afarta ah markii ay marayeen deegaanka leeyahay Xaawo Cabdi oo ah deegaan u dhaxeeya magaalada Muqdisho iyo Afgooye ayaa mujaahidiintu weerar culus ku ekeeyeen. Saddex gaari oo booyadii shidaalka waday halka ayaa lagu gubay, hal mid ahna waxay u carar dhaxaga xamar. Ilaahay baa ku mahadsan weerarka afraad oo mujaahiintu fuliyeen wuxuu ka dhacay jubada hoose. Waxaan lala eegtay weerarkaas duqeyn buu ahaa deegaan kale ee Cabdilla Birool Fariisin ay ku leeyihiin ciidamada Kenya. Halkaana waxaa lagu dilay oo duqeynta ku dhimatay 4 askari waa ku dhinteen, 9 kalena waa lagu dhaawacay. إلهي سبحانه وتعالى أولا وآخرا أمهد علينا إلهي سبحانه وتعالى بمجاهدين تسيي قعان تصرع عدو إلهينا هالكاس وحويا كدو اللي إلهي بانكم مهدسن إنت أسكديب أنه هدئة أنهاي إذا كحركة شباب المجاهدين وحان هاري يهمين أتاقن نهاي كلايلك يدحان تأغدو القادن إنا دقالك عدو إرساسي سأغوهي لنهاي وإن إلهي الدين تيسا أن كنت دفاعنا وإن أن دلك مسلمين تا إي قالدو قميسان إيسا كحورينو وإن شريعة إسلام كدلك إيا دادك لغو دقو وإن كلمة إلهي كرا أهاتو كلمة قالدو نهوس أهاتو دقال كان عدو كلا جرو هيرر كلا دوان بو سوام مري مروحو عدو أديك سنة يمليشياد أشهاد الله درر أه واركات كان مليشياد كاس إلهي فضلي adagu wuxuu keenay ciidanka militaryga xabashada Itoobiya ayagana dagaal dheer oo aan la galay kadib maalin cadwaati ay isaga baxeen dalka iyagoo Muqdisho ilaa Doolow lug uga baxay qofarta Amisom isugu yeerta ayay keenayn dagaal baan la galnay xiryahooda ayaan ku soo oodnay halkaas oo maalin bixiro ugu dhacno kuna gumaadno gaalada Macatableyda ah Mareykan ba furinta hore soo galay askartiisa uu marba mid meydkiisa ka qaatay fagaara wuxuuna ku soo ururay duqeymo cirka ah cadawgaas aan idiin sheegnay maanta waajaban yahay maalin uu kaliito kana tabar daran yahay malaha jabka military waxa uu sii dheer kan dhaqaale moraal iyo siyaasi sidaa daraadeed cadaw wuxuu mar walba tijaabiyaa farsamo uu isleeyahay waad ku fushan kartaa hagardaamooyinka uu la damacsan yahay dadka mujaahidiinta farsamooyinkaas waxaa ka mid ah inuu maleeshiyaad beeleed hubeeyo magacyo kala duwan u bixiyo kadibna uu adeegsado dagaalka shariicada la dirirka ah ee uu wado waa farsamo duug ah oo uu boqolaal jeer soo tijaabiyay dhammaan uu ku soo fashilmay hadaba waxaan dhammaan qabaailka Soomaaliyeed u sheegaynaa anagu duulaan kuma nihin reer gaar ah deegaan gaar ah raggaas waxaan nahay dhiigooda u horay sidii aan gaaladaas dalka uga saari lahayn shariicaduna u talin lahayd reer walba jufo walba iyo qoys walba oo go'aansada inuu cadawga safkiisa biiriyo hubkana u qaato inuu la dagaalamo mujaahidiinta garabna u noqdo gaaladaas dalka iyo diinta ku soo duushay xukunka Ilaahay ee kitaabka ku qoran waa cad yahay qofka sara waa yaqaan waa ka dhigsan yahay qaala tacaala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومعنى هذا يقفك اليهود والنصارى لقرب يقاشان نقضة أيها إسحيقه قفك لقرب يقاشان نقضة أيها كمد يهي أيها كحقون إلى هين مهنون يقوم قاله قردرا قفك استاو عدو وصرع سون ولمد يه مقعيس مهم نوماها ama macuus leh loo bixiyo ama shaati leh loo baxsho qofkii gaaradaas iyo maamuladaas ridada ah soo raaca iyaga ayuu ku xugun yahay waxaan ognahay reeraha uu cadawgu u soo bandhigay mashruuca sharci la dirirka ah waxaan ognahay kuwa iska diiday waxaan ognahay kuwa qaatay waxaan ognahay meesha qorshahaas lagu abaabulayo waxaan ognahay siyaasiyiinta ridada ah ee abaabulaysa waxaan ognahay odayaasha ku lugta leh waxaan ognahay kuwa dhaqaalaha ku bixiraya waxaan leenahay ka jooga oo ka toobad keena hanaqoonina xaba ay gaaladu ku shido colaada ay ku horinayso dalka Soomaaliyeed ee muslimka ah Allahumma arina al-haqqa haqqan warsuqna ittiba'ah wa arina al-baadila baadilan warsuqna ijtinaabah wa billahi tawfiq فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم hagaag markana waxubinta ruux quraanka oo ku dhaqan waana xalqada 5-aad waxaanu soo jeedinaya allah u naxariistay sheekh nuur macal abdirahmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ودرسكين كما ذا دروستين اتحانا هيد قل القرات كذا وهي قل قرآن كي قل دقل درسك عن هذا روحين وآيادا قدرت سورة الحزاب الله تلماما أهل إيمان كالسدح أغا أهدن أما وحا أغا أهدن قرغ نبيك صلى الله عليه وسلم أما قريها نبيك صلى الله عليه وسلم الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا هكذا بيوت النبي نبيك قريه شاكلنا وهقامي ومد مسلم كاهد واحد دون قرم ويا لكن ذكر واسكدي ذاني مسلم كاهد وقال له قايح إلا أن يؤذن لكم إلا إذن فسحا معين سك له قلنا الراشين لا إذن فسحا معين الراشين كاسنه إذن كو قولوا إيا سواقا شين بسيل كينا سوء يسين تلادك مجرتو إلا أيضا لكم إلا طعام غير ناظر إله بسيل كيسا كوا سوء يحالا ذن أحيننا وسيداواي ولكن إذا دعيتم فادخلوا هدي الذي يروا ديار إذا قال مركاس إعونا هدى العنطاني ولا مستانسنا لحديث تبادة حد لغانا قولوا أخدا هنا إذن كو شيكا وهي شهيسين labashar diway marka hore idoon leedii yeerin ha gelin guriga iyo si gashaan sheekaha ku sugan raashiga biseelkiisa taasi waa hal shart shardiga labaadna marka aad cuntaan biryaha la isma arkina balan iswareysan iyo tiraadaan guriga ku daahina labada shardi aan la idin ka raba oo gurigan ha gelin raashinka aan diyaar ahayn hadaa cuntaan ka dhaqaaqa idha ta'amtum famtashiru ولا مسانسين لحديث سببت السداس ألا إذن فرعن إن ذلكم كان يؤذي النبي أرن قاسوا النبي قول لبعي على قرية بدن ما قبيه وانا إذن كحشوها فيستحي منكم يا أخرجوا صباحا إنه إذن وإذن كحشوها فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق إلا يحقق كما يحشوه وويف حقه إذن قرأ قال إذن كوجره النبي صلى الله عليه وسلم فضيت يدمرنا يقدرته ألا كحشوه ما يساسه إذن لحد لا يا وحكا لو كدر يدرس عليه وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب حاسسك نبيك صلى الله عليه وسلم عداد ألاب درسك إسكاقا تويدي سهيسين فسألوهن من وراء حجاب إذا أصردين لحيو حدب سؤال ذلكم أظهر لقلوبكم إلى قلوبهن كاسا أظهر مبدا قلوبتين إيا قلوبت وضباء سيدا سؤال الله سبحانه وتعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله رسولك ألا إن أدبتانه حتى إذن ما أرنتاسه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن أتحسسك سقورستان السيقات بذين إذن محلالها ولقين بأ حيالي حوانتا نبي صلى الله عليه وسلم مسلمين تهوية أتحي هوية دمت قرسياته وأزواجه أمهات ما تيهد هوية نمذا سأبا وحلن بقرب سيسبا إن ذلكم كان عند الله عظيما إلهي أكتس أهرن كاسو حكواذ مدوين دم بوين وكو أهضي حتى أكو فكرنا إن تبدو شيئا أو تخفوه شيء هداد موجسان وحس كمدى أم بعد قرسان إلهي سبحانه وتعالى وإذن الله سبحانه إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله به عليم هل هو الله سعية مركا حسنهين على إذن مؤقه وحون قرصد ألا مركا سبحانه وتعالى أدب كاسا لإذن كراه له إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان به عليم درسي المركا وكو سابسان يهجبي أهامبا أنشح قريها نبيك صلى الله عليه وسلم وقا أهدان أمة الإسلام وحرامي ذاتك دحلية ورثة الأنبياء وحبادنا وقدك دوانا ذانو لكن يعني نوع من الأدب الغرب سيقلفتيس إلا وارد حالك ذاتك وحد حلي واي إذا أمد دان وحد حشي كتابك دان علمادو سيقار أي وحيهين دلح السارية وعلماد ربانيين تهو حلك الدريمة وحا عديها أما كوا وحا قريها أحد برهاشين رفسها كوا سوحاها كوا أن احترام يقيم مدن من نيمة حيث ألا باحترام ما يو والله سبحانه وتعالى أعلم محتاج يسدده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي way hay markana salag leh munaasabad ay haweenka wax ka barta maraakiista ku taala degmada salag leh ay ku wareejinayeen hadiyo kala duwan ayaa ka dhacday gudaha degmadaasi munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo ay ku jiraan wax garad nabadoono ugaasiyo iyo qaybaha kale ee bulshada hadiyadaha ay bixiyeen dumarka wax ku barta maraakiista degmada salag leh ayaa isugu jiray 22 noor oo buskud ah 52 kartoon oo timir ah 100 caag oo dahaaran 100 go dhar iyo lacago dhan $1,000 ugu horeen waxaa goobta ka haday ugaaska beesha maxamed zubeyr ugaas abdi qani abdullahi iyo ugaaska beesha uuriyahan ugaas axmed umar iyagoona si wada jir ah u bogaadiyay haweenka hadiyadaha bixiyay alxamdulillah allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadda maanta iska leh khayrkiisa faraha badan ee la soo koobin karin ina siiyay thumma waxaanu mahadnaqaynaa wilaayadeena salagle guud ahaan runtii iyadu sabab ugu ah fadhigan iyo munaasabadan lagu difaacayo kitaabka alle loogu nusraynayo kitaabka alle lagu difaacayo muslimiinta cirdigooda iyo sharafkooda iyo dalkooda waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa gabdhaha muslimaadka ah ee wilaayada salagle runtii aad iyo aad noo farx geliyey gabdhaha muslimaadka ah waa kuwa sababta ilaahay uga dhigay lafdhabarkna u ah ragga camalkan wada ee islaamka ilaahay maartay uu ku noolaystay wiil kasta oo geesi ah oo libaaxa oo halyay ah oo gaalo la xisaabtamaya hooyaa dhashay hooyaa soo korisay ama gabadh maartay xaaskiis gabadh baa soo dirtay haddayna gabdhaha muslimaadka ah ayna guriga ayna iyagu diyaarinaynin ragga iyo wiilasha dee wax badan baa halaabi lahaa meel lama gaareen waxaa la yidhaahdaa ninka mujaahidka ah haddaan xaaskiisa iyo gurigiisa maartay aan maartay laga ahayn dad mujaahidiin oon camal kale la wadin waa diyaarad aan garoon lahayn oo kale diyaarad hadday kacdo oo meel ku degta weydasa meel wax imayso way dhacaysaa shidaal ka dhammaanaya waxaa marka wiilal mucaahida ka buuxa ee maraakiista ka buuxa ee fuquurta ka buuxda mujaahidiinta maartay waa wiilashii adinku maartay aad tarbiyeyseen eed soo koriseen eed dhasheen idinkoo doorka qaatay oo mar walbaba diyaar u ah doorkaas oo culayska guriga idinku dhacayo oo haddana dacwoodiina ka qayb qaatay oo maartay ducaad ah oo gabdho badan ay ducaad yihiin kuwa wax baranaya kuwa wax la barayaa ayaa maantana ilaahay fadligiisa maanta keliya maahan ayaa waxaad u gudubteen inaad maartay maalkiina ku dartaan jihaadkuna wuxuu ku socdaa waad ogtihiin oo nafti iyo maalka marka laga hadlayo inta badan qur-aanku ma kala reebo bal waxaa horeeya maalka inta badan laga yaaba iyo aayadaha inta badan horeeyaan marka adeerayaal iyo aabayaal waxa aad la baxdeen ood mujaahidiintu hadiyeyseen waa waxay laagtisa ku weyn sadaqada kale marka lala baxo 10 jibeer laakiin wixii jihaad lagu bixiyo waa maxaa weeyaan waa maartay 700 intaasuu ilaahay maartay laablaabaya intuu ilaahay doono maantana muslimiinta waa ogtihiin bariga afrika waddankeenni gaala inagu soo duushay sidanoo kale markaan gacmaha isu qabsanno oo raggeena iyo dumarkeena maartay aan wixii ilaahayna faray fartoono ilaahay naslidiisa wanaagsanaya wuu ina siiyey nasiga ilaahay wuu ina siiyey waxaan marka idinku gubaawinaynaa oon idinku hambalyeynaynaa hadaayaadka faraha badan oo runtii ah hadaayaad muhiim u ah ciidamada fuquurta ku jir xidhan timirta iyo buskudkii iyo dharkii iyo lacagtii iyo wixii oo dhan maartay aad keenteen ilaahay maalkiina ha ku barakeeyo diintiina ha ku barakeeyo cimrigiina ha idinku barakeeyo waad naga farxiseen ilaahay ha idinka farxiyo dadaalkaana wada muslimiintana xoolaha ay bixiyaan waxba kagama yaraadan wax la bixiyo bal way ku siiyaadaan sadaqada nabigu calayhi salaam wuu ku dhaartay inayna sadaqa maal nusqaabinaynin ha ku daydaan gabdhaha kale ee muslimaadka ah ee wilaayaadka kala joogana gabdhahan wilaayada salaagle maanta khayrkan iyo wanaagan iyo hadaayaadkan faraha badan ay soo gudbiyeen waa hawl inoo socota farikama qodnafaa noole intaan nool nahay qof muslim oo dhiban la waay mahayo qof muslim oo gaala dulminaysa la weyn mahayo gaala ina dayn mayso ilaa aynu maartay iska celinno marka waxaanan isfaraynaa oon isku baraarujinaynaa inaynu mar kasta diyaar u ahaano oo waxa maartay ilmaheenna iyo biilkeenna iyo intaan maartay qayb ka mid aan u qorshayno inaan jihaadka ku kaalmayno wabillaahi towfiiq ilaahay baa mahad u sugnaatay ilaahayna kulmiyey makaankan sharafta badan masjidka barxadiisa dambena ugu kulmiyey baa mahad iska leh allahina ehaysiiyey muslimiin naga yeelay eena kala bedeliyeen gaala naga uumin baa mahadda ilaahay baa u sugan tahay uma bacdigeed waxaan u mahad celinaynaa dadkii soo abaabulay ama ka shaqeeyey أما هانتي إسكو الدري أما الدب أقلي وأمهد علينينا خاصة محاول مهد علينينا قبل هينان هرتين فرديو أما آن دللي أما نلرد شيء أما نودحي وإذي مهد علينينا إلهينا وحان الكبرينا ما نتلقاهو يهي إنو إلهي إذن كبو شفيع وحا آد بحسين أما حيوك هنغضو أما حول هنغضو أما الدب أتقري أتصوكرتين هلغضو وهي مدى أوه حيوك بدن بعمد دا نين ولبنا جيت وقاضى أيو قرش هذا سومالكو ما هذا ما هذا سأيدا مالين بذجاري دونتان ينم عدا هذا أسمى سين ومالين تلقاهم وهي قيامه يحساب تيوم الجزاء لجوا والله إنك أبار مريو وحاسمين سان هرسي ودان سيل لمن لابتان قلب جن عافوتان إذن كنت دعاء تكون درتان دعاء محل له دعانيه مسلمين تقول عليه وقال مجا هوار كان بحكم ودسان قالد بحنود هوارنا مانتي أنا قوم مسلمين ومش إلهي وجرجي سكجرنا مسجد سكجرجي إلهي أن كجرنا قالد أنا هوارنا إلهي وقالد الجبي إلهي وقارد الجبي إلهي ومسلمين تكرقات إلهي ومسلمين تكرقات إلهي وكتاب كان كرقات إلهي وجهات كان كبين شيئا كو لا إله إلا الله كو إرزاق إله ونقدك إلهي ونقا أقبل قارد وحي حول كورسة كنيسة أنا قارد وحي كورسان إن قريق إلهي سيداس إلهي إنه وكال فالليالي وكوكال سيداس وكوكال تقنيبه وفريق في الجنة وفريق أيضا نار بكسبتين أنا قارد جنة كسبتين إلهي وجهات كان وإرزاق intaasi kadib waxa munaasabada laga tiriyay tixgu wajahan dhinacyo kala duwan ma jecelin gaalo waa la jehaadna sidaan kula jehaadnabo noocyo badan ayaan kula jehaadna afkaan kula jehaadna adimahan kula jehaadna hubka aan kula jehaadna nooc walba oo gaalo maanta lagu jehaadahay aan kula jehaadeyna insha Allah gabay yar ayaan halkan ka tuurahaya gabaygaas oo macnaha ma artay meelo badan duqeyn doona gaalada in badan sahaydaas kabdhihi keenayo waad saxnaydeen siraaqi allo idan ka koriyo silac naareed hayaad hotel حسوق كدعي حسن حالات بقواية حل إبان نادي وضوح ما حارك اللي قطوري حمر بيب حركة قبصاني ونحلف فسارين حيباها تركي إبسداء لغا حيوميني إسلام كا حكومي دول كا حيو قلوه هستو حركة شبابي انتين حاكين كيماني ونشرعي قلوه حكومي ونحري قلوه تاقين إن يرون حفظي بان دادي هو إذن حسوسيني حسد كي بدنائي وحي الدمر لك الحوقي حولها أقونتنا وحي حوق اللقو قاضي حبادها وحي دع جرين أيان حسوسنا هاي إسلام كي إنو حوقي استيبان نقا حفظي مانتا حقي باع عدادو بادل والو حكومة هاي هرسيادة رقي قون جرو حاكم باي ميدي حركة شباب باوت مديني حريساي حبالها رقي دسي جري كل كي ميد حريان بو حولها أقونتنا عنين حاسدين تاسي حمحمتو دي بابداتي حمشدو دي والدين حسابيني مالي كي حوق اللي دنسارو وحقي بادل كاد كلا حسوسان دي ويا هليييده هوتيلكي غلان حنبليه وديريه حبسمان باي وفليين رغا هوش لو ديراي هورالياش هلاك با كو دحو وا لهن سداي هيميغودي بينو وي وخي وان قال تاغينه كو هان غوبي حرو عادكي غالدي عاديد اي هلو لهايينه كل هورو الاه نو هيبي انان غوشا حناناي هيميغينا و سارمرو حدان هلعسنايناي ها هيل مامينا هوشي بدرو كلان هيكسنايناي ايغانا هاويا لغلين ارتي هول عديريده ايدينكونا هولكي جنادا ليدن هارين اون هراد جيرينه hilka diinta waxaa lagu helaa harqabo badan haabicin rag iyo diinta u halgamaysan daba dhilifki ya tadegay ina dulminay tarba hoog la gaadho wan ku dirsanay dariyanki rasaasti bay dhaga kala dilayni dagaal yana helo hol abay dabalsiyeni daar bay lefsiyeni yo damurad kuruli duga giba duceyay kolku dirtay dubkoodi أهل الدين كباد دعاي كل كي داريميني وحبايون قابيقو إلى السيد دوركيني وحامكو صدوبي دابا ديلي فيادو داوة ما لهو دي الموييني دين تنائينا فارينا لديريرناي دوليقا واللقا ديقو دار حموليهاي ugudan bayntii haweenka hadiyadaha bixiya ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta iyagoona sheegay inay si wadi doonaan hawsha ay hayaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ayaan leeyahay mujaahidiinta meel kasto ay ku nool yihiin gaar ahaan waxaan ugu hambalyeynaya nimanka hayaad galay iyo nimanka niyo boolis qorta ka jaray ayaan u hambalyeynaya hambalyo iyo bogaadin iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala koodi shahiid inu jaratul firdaws al'a ilaahi oo ka waraabiyo ilaahi oo gabaryahaya maan waxa kale oo halkan uga hambalyeynaa gabdhaha mujaahidiinta ee walaayadka ku nool la garab taagan wiilasha mujaahidiinta la garab taagan gacanta iyo afka iyo maalka iyo wax walba la garab taagan ayaan u hambalyeynaa meel kasto ay ku nool yihiin gaar ahaan degmadeena Salagle anagoo ah gabdhaha ku nool wilaayadka gaar ahaan degmada Salagle ayaan maanta waxaan halkan ku soo bandhignay alaab iyo agab oo dhan 22 loor oo buskud ah 120 go iyo maamado 4 dirsan ah iyo 100 caag oo kuwa biyaha lagu cabaa iyo $1,000 oo lacag ah iyo 25 karton oo timir ah gabdhii baxsaday ee halkan Ilaahi subhanahu wa ta'ala juhdiga ku bixiyeena ajri iyo xasanad Allah ka siiyo Ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri fal yatanafasil mutanafisun khayrka u tartama ayu Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay ku jahaada maalkiina iyo naftiina maalka ayaa la hormariyay maalka waxa loo hormarinayaa qofka asagoo baahan ma socon karo mana shaqeyn karo mana dagaalami karo maalka waa awalan gacanta midig oo muslimiinta weeyaan marka xigtana waa nafta anoo kamid gabdhaha salagle ee maanta wareejiyay maalka waxaan ku taageernay mujaahidiinta gaar ahaan ku sugan sufuufta hore ee jihadka gaalada dhulka ayay ku soo duushay wax kale nagu ma haystaan anagu maalka ma wadano xoolana kama wadano maxaan ku dhadaa dhulkooda Ilaahay nagu waajibiyay yidhi gaalada la dagaalamana dhulkooda ugu maanaan tagin macdaalika ayaga dhulka ayaga noogu imaaday oo dhulka ayagi maxaan ku dhahay nagu haysta anagu leenaya dhulka ayagi bay macdaalika xoog ku haystaan erin fudhig anaga iskale kilalka shanada anaga iskale ayadoo ma ilaaha gaalada macdaalika sa ay tahay bay hadanana waxaan kaga bixilaanahay baar dheer intaanu jiraa waata gaala fadhida maxaan ku dhahday afmada waatana kismaaya waatana xamar waat magaalada madaxdanadi ayada haysata maxay nagu haysataa gaalada ma iswaydiiseen maxay nagu haysataa وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحكلوا نغم هايستان قالوا مركا وحان ليه قالوا أنك اسكمال كان نعلن كرتين متال يربان بحينا يا أصدي قفكي أقلي لا سواب قرنا إنه قالوا أنك بلنقاد بان هايستان إلهي بان نوب بلنقاضي إنه قالوا اسكي كان نعلن كرين قفكي أقلي لا أما الدين لا سواب قرنا مع ذلك لكن داد كان فرديا الدربية دان كوو دبوح maxaan ku dhahay meelahan iska wada fafadhiye ee maanaaya aniga ah gabdhaha shaaha wada karsanaya hareeraha ka wada dhooban si ay wax ku fahmaan gaalana waxba iska ma ka nicin karto gaaladu mi taali yar baan ka bixin inkastoo luqada Soomaaliyeed kala bedelanta gaaladu anagu maxaa ku xiga oo uu soo adoonsaday afrikaan xunxun oo meelaha uu ka soo ururiyay kuwa xunxun oo daba dhalifiya oo maxaan ku dhahay daba qoodi baan anagu naqaanay ma Soomaaligu luqadiisu way badantahay kuwana waxay yiraahdaan mariya calas kuwa xunxunka mi taali yar baan ka bixin maraykan waqum billa waqum billa qum billa il ma'rur hadu ku soo ordo barq barq barq xagaas uu ordo amison gaalada ay u bixiyaan waa juglay baasha la yiraahdo fiinka ka yar weyn juglay baan anagu nidaahna fiinka ay xogaa ka yar weynta waxa soo haray ku wuxuun ka maray calasta aha ama daba qoodhigi waxa weeyaan waa qodon qoota bahalkan afka dheer qodon qoota la yiraahdo iyo qoolay bal aan isku dayo inaan maxan ku dhahay gabay isugu keen karo intooda waxaan leeyahay qum billa qadad xiirano aad u qalabaysan qori dhici juglay haysati ya qayla dabayri qadan ku taqalabki dhigto nigisku qolaban qolay midiye haysati ya qalab la soofey qabka umbaatihiin oo du qalantaane ka qulqula dhulkaan qaaliga ma qabsan doontaan ragila hay quweeyo qawiyay iman leh oo diintooda qaaliga u wada qiraysan ya sidii qaalin geel laga baxshay dibadda qodayne ka qulqula dhulkaan qaaliga ma qabsan doontaan ka qulqula dhulkaan qaaliga ma qabsan doontaan taagar aan waxaan u leeyahay gaala jamceed oo dhan in aanu iska kayi cirin karin waxa soo raaca Ethiopian iyo Niger Police isla socdo Niger Police barid way tarbaaxada ku dhacday dadka dhan way ogeyeen maxaa ku dhacay Niger Police baraq aniga dadka cunaa ana dadka la qababa maxaa ku dhacay wixii ku dhacay barahana waa lagu faafiyay bal ka bugta asagana baraq dibeena udayay bahal baanahay nimankii isbaacbaacin jiray baabah laga yeeliyay isbaacbaacinaan jirin miya abuura lagu fuuli banaanka atiyayeed baqtiga warane bidix bay u yaaceen inta yaradka boobeen barahana lagu faafiyo wadka bogateen atiyayeed kuwii amarka siinayay ummada islaamka kuwii eberka siinayay ilmahooda qaalka kuwii ayda u wareeyay maanta ayahoodii xunyo ayday xulayaan habashida Itoobiya kuwii xabada guurayay culimada xufaada kuwii dhabuxa suuqayay gabdhaha xariirta kuwii gaalada u xurayay maanta ay xaaladoodii xunto xarkay qubayaan Haasha lillahi ragba xaaladda degay xikmad gooni ee ilaayeen rabbi xasuusti ayaday xiftinaya sharciyiga bay xukumayaan xabada ay ridaayaan weeydin xasuusiin Alla charo jahaadka ay dibeen jooga laga way Soomaaliya wadigi gawanan jiray wadigi gumaysta hanacba gabi ahantii wadigi gadoodiga ku faray beera geed badane wadigi gumaystaha ayil soo gambiyay jeere ma tawxiidki buu soo galo garab kugu siiyay waa un gaalkii oo soo noqday mal kala gooyo waa un gaalkii oo soo noqday mal kala gooy galay galaashiya ila gari cad hoosteeda geesiyadi islaamka galo guusha way heli garabkiina weeye raga geela ugu deeq gabigi galbeedo dhanbay gacanta gaarsiine gacalkiina weeye raga geela ugu deeq nurka ila oo najaxay baan ku noolahay nimcada idan gaadho haddaad nasani doontaan nayubolis nimanka la baxay nabaday diineed nayubolis nimanka la baxay nabaday diideen bal hanuuga naasku tabacday naar bay galayaan haweenka ku dhaqan wilayaadka islaamiga ah oo door ilhaad leh kula jihaadka ka socda gudaha dalka ayaa hantidooda ku bixiya halganka lagula jiro shishayaha munaasabado la mid ah tan ka dhacday degmada Salagle ayaa dhawaana ka dhacday wilaayada Jubbooyinka iyo Shabeelle Hoose ويهي مناسبة إنما دون كدورة نيسا بيشارتي غار آن جوفادة الوربانتا ياكا دعدي ديگان وينها جوره أولا يد إسلاميك أجبوينكا نبادونو إيا وحقارت كالدوان أياكا سوقيب غالي مناسبة لغو دورة لغو نبادون كعصب أو لغو مقا عاب فارح سليمان جامع ugu horeen waxa goobta ka hadlay nabadoonada iyo wax garadka xafladda lagu cazuumay iyagoona soo dhaweeyay nabadoonka cusub sheegayna inay la shaqeynayaan ila halkani xafladan qiimaha badan oo ay ka soo qayb galeen dhamaan degmada Joore nabadoonada beeraha kala gudisan dhamaan oo u mahadcelinaya ee walaayada qaybaha kala gudisan ee dhamaan maqaatiibta ilaanka dhamaan halkaas aan ka salaamaya inta kadib halkani shirkani ciwaankiisa waa nabadoonka layiraahdo Faarax Saleeban ayaa lagu doortay nabadoonka beesha dulbaxante khaasiyan oo reer Joore ee nabadoonka waxaan leeyahay soo dhawow nabadoon soo dhawow waan leeyahay aad iyo aad aan soo dhawaynaa nabadoonka ee waan la shaqeynaynaa anigoo ku hadlayo sultaanka afka beesha reerka sultaanka beesha ee nabadoonka waxaan leeyahay nabadoon shaqada lagu idmaday oo lagu doortay ee waa shaqadii in aad diin ku maamusho diin inaad ku maamusho beesha ay ku dooratay nabadoonkana beesha in badan bay raadisay ilaahay fandigii ee maanta ilaahay waa u suurtageliyay nabadoon diinan inay doorato marka waa ku qanacsanahay si guud in nabadoonkaasi maarata doorashadiisa marka anigu waa soo dhaweynayaa si gaara yaa soo dhaweynayaa insha allahu tacaala waalaygu waa nabadoonka beesha markangeli magacaygu yahay axmed bashiir xasan waxaan ka soo qayb galnay xafladdii munaasabaddii lagu qabtay tuulada Gurmi laguna dooranayay nabadoonka Faarax Saleeman Buryare waxaan taageersanahay iyadoo ay kasoo qayb galeen nabadoonada deegaanka oo dhan meesha waxaan rabaa deegaanka Joore ee aad iyo aad baan u taageersanahay waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad sida sharafta loo doortay iyo deegaanka uga soo qayb galay axmed dheerna waa ku magan dheera nabadoonka beesha sabaxroona waa nahay balley waxaan ugu fadhinaa xilfad lagu dooranayo Faarax Saleeman Jaamac oo ay keensatay reer beeraha arti ka mid ah ifo ahaana beesha dhulbaxante waxay nabadoon kula imaadeen oo ay u keensadeen wax badan ma ay go'anayeen nabadoon Faarax Saleeman Jaamac annagoo beeraha dhammaan islaamka khaasatan beeraha xalfada kasoo qayb gashay haasi ah waanu la qaadanay waanu soo dhaweynaynaa insha allahu biidlaahi kariim dhammaan walaayada islaamka si wanaagsan ayayna uga soo qayb qaateen sida sharafta badan oo soo ciyadeen meel kasta ay ka imaadaan ayagana waa uga mahad celinaynaa waxaanahay nabadoonada beesha harti qaadaan ma jeerteen taas ahaan beesha Cusmaan Maxamuud magacayga waxa la dhahay Cabdulaahi Maxamed Yuusuf oo ku magac dheer Cabdulaahi Xaashaawle xalfadan qiimaha iyo qaayaha badan oo aan kasoo qayb galnay oo la dooranayo nabadoon Faarax Saleeban waan soo dhaweynaynaa sidaa awgeed xaafad aad u qiimo badan oo kasoo qayb galeen dad badan oo soo xaadiray saa darteed waan soo dhaweynaa Faarax maxad baan u sugan dhammaan wixii kasoo qayb galay dambigoodan Allah dhaafo Faarax waan la qaadanay jifada waana soo dhaweynaynaa Faarax uu soo dhawow ninkii dalka iyo diinta anfacalaha kaa dhigo wabilahi tawfiiq magacayga Cabdiqaadir Odo waa Muuse ayaa la yidhaahdaa oo beesha dhulbaxantay Faarax Saleeman Jaamac ayaan ku soo dhaweynayna xafladan sharaf kale dhammaan raymaxaynahay xaqiimaatay haartii ama wixii jore deegaanada ku nool oo dhan ka soo qayb galeen beesha dhulkaana ay keensatay ayaan ku soo dhaweynaynaa ee dalka iyo diinta afaca allah ka dhigo. Waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay nabadoonka cusub ee jufada dhulbahantee nabadoon faarax suleymaan jaamac, isagoona ballan qaaday inuu jufada ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka. Waa faarax suleymaan jaamac nabadoonka lagu calay nasaarahayo nabiir korome beesha harti gaar ahaan jufada dhulbahante. Waxaan salaamayaa dhammaan ummadda kastoo qeyb gashay xalfadda, kala gedisan deegaanka joore nabadoonnadoodii uqaashoodii waxa laala waxa meeshaa fadhiyo oo walaayada dhammaan madaxda kasoo qeyb gashay. Waxaa ballan ummadda aan u ballan qaadahayaa kitaabka ilaahay inaan ku maamulayo midigtana kitaabka aan ku qaadanayno ummadda islaamka darisaaleen aan ku baraarujinaynaa sidaasoo kale kitaabka in midigta lagu qabto diintana la garab istaago beesha ida kitaabka inaan igu maamulo oo aan diinta kor u qaadno meelo qaadatay. Gudahanna barnaamijka dhuuxa oo qodobo kala duwan aad ku maqasheen waa naga inta. Dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلى